حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس رضي الله عنه وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله وقال فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالسمع والطاعة للأمراء، وأن الإنسان إذا طلب منه الحق الذي عليه للأمير من السمع والطاعة وما يأمر به مما ليس بمعصية فإنه يسمع ويطيع. والحق الذي عند الأمير إذا لم يحصل له ما يريده أو ما في يرغب فيه فإن ذلك لا يجوز أن يؤثر عليه في نفسه بحيث يغضب عليه فيتكلم بكلام لا يليق أو يهيج الناس أو يخرج، فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، وإنما عليه السمع والطاعة ويصبر على ما يفوته من الشيء الذي يطمع فيه أو الذي يرغب فيه. وقد مرت الأحاديث العديدة في هذا، وأن الإنسان عليه السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكره وأثرة عليه، وأن لا ينازع الأمر أهله بل يؤدي الحق الذي عليه ويسأل الله الحق الذي له كما سبق أن مر في الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني في هذا الحديث عن الأمراء الذين يسألون حقهم ولا يحصل منهم الحق لغيرهم قال اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني أنتم أدوا ما عليكم وبذلك تبرأ إمامكم، وهم إن أدوا ما عليهم سلموا وإن لم يؤدوا ما عليهم فإنهم يأثمون، وعليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وعلى كل إنسان أن يسعى للتخلص من تبعات حمله وما حمل إياه، ولا يجعل أو يكون عدم حصوله على ما يريد ذلك يكون سببا في التصرف الذي يترتب عليه مضرة أو يترتب عليه فتن، فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أجاب بأن على الرعية السمع والطاعة، وأن الرعية عليها ما حملت والرعاة عليهم ما حملوا، والموفق هو الذي يقوم بما حمل به على الوجه المشروع، والذي لم يحصل له التوفيق هو الذي يقصر فيما هو واجب عليه فيستحق في ذلك العقوبة من الله سبحانه وتعالى. والرجل وهذا الرجل سأل نفسه عدة مرات والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، ثم إنه بعد ذلك أجابه بهذا الجواب اسمعوا وأطيعوا، يعني لا يحصل منكم شيء يخالف السمع والطاعة أو يخالف النصيحة بأن تخرجوا عليهم أو تهيجوا للخروج عليهم، فإن عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا وعليكم بالصبر. والحديث الذي سبق مرة قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، هذه الطريقة الشرعية. وأما أصحاب الحركات والأفكار المخالفة للشرع فيعتبرون مثل هذا انهزام، ويصفون مثل هذه مثل هذا الذي جاء في الحديث انهزامية، وهذا من الخطأ البين ومن الخطأ الواضح. فإن الواجب هو الأخذ بما تقتضيه النصوص والتعويل عليها والوقوف عندها، ولا يعارض الإنسان النصوص أو يرى أن ما فيها من توجيهات سامية فيها المصلحة وفيها الخير والبركة بأنها انهزامية. الذي يهيج على المنابر يقول كلمة حق عند سلطان جائر. كلام الحق وإيضاح الحق هذا ما فيه إشكال، وإنما الكلام على كون الإنسان يغضب يعني لشيء لفوات مصلحة أو لأمر يرغبه فلا يحصل، ثم بعد ذلك يحصل منه ما لا تحمد عاقبته لا بالنسبة له ولا بالنسبة لغيره. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما لا يقول. الحديث الذي قبل الإسناد علقمة بن وائل عن أبيه، هذا من الأدلة التي يستدل بها على أن علقمة سمع من أبيه، وأن الحديث وأن الإسناد متصل وأنه غير منقطع، لأن بعض العلماء يقول أنه لم يسمع من أبيه، والحق أنه سمع، وفي صحيح مسلم أحاديث هذا منها. هذا بالعنعنة؟ نعم هذا بالعنعنة. لا لا، العنعنة تظهر مع المدلس، العنعنة تؤثر مع المدلس، وأما غير المدلس فإن الرواية محمولة على الاتصال، الرواية من غير المدلس محمولة على الاتصال، والعنعنة تؤثر مع المدلس. أما من لا يعرف بالتدليس فإن عنعنته محمولة على الاتصال. وعلقمة سمع من أبيه أحاديث، وفي صحيح مسلم عدد من الأحاديث التي سمعها من أبيه، وهذا منها، فإن الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الإسناد في صحيحه. والعنعنة إنما تؤثر مع التدليس من المدلسين، وحتى ما جاء في الصحيح من المدلسين فإنه محمول على الاتصال، كما يعني سبق أن ذكرت ذلك وأن نبهت على ذلك، حتى ما كان عن المدلسين من العنعنة في الصحيحين فإنه محمول على الاتصال. نعم. أما عبد الجبار بن وائل هذا هو الذي لم يسمع به، عبد الجبار بن وائل أخو علقمة هذا هو الذي لم يسمع به، وروايته غير متصلة، وأما رواية علقمة هذا فهي متصلة. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هذا الحديث الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه على ما سأل، وهذا يدلنا على حرص الصحابة على معرفة الحق وعلى معرفة الخير والشر ليأخذ بالخير وليحذر الشر. ولهذا قال حذيفة في أول الحديث: كان الناس يسألونها عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، لأن حتى إذا أدركه ذلك يتصرف التصرف المشروع ويأخذ بما هو مشروع. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة الحق والهدى ومعرفة ما هو مشروع وما هو سائغ وما هو غير سائغ وماذا يفعل إذا حصل يعني أمور غير محمودة وأمور غير مضية، ما هو التصرف الذي يتصرفه. من أجل هذا سأل حذيفة رضي الله عنه هذه الأسئلة، ولهذا قال: وكان مخافة أن يدركني، يعني معناه إذا أدركني يكون عندي علم به وعندي طريقة أسلكها، وهي أنه أخذها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل ما أخبر به وكل ما سأل عنه حذيفة في هذا الحديث وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر عن أمور مستقبلة ووقعت طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وفيه حرص الصحابة على معرفة الحق والهدى، معرفة الحق للعمل به، ومعرفة الشر للحذر منه وللابتعاد عنه إذا وقع وإذا حصل، حتى لا يكون من أهله وحتى لا يكون له مشاركة فيه. كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا تمهيد حصل من حذيفة ليبين السبب الذي جعله يسأل هذه الأسئلة التي ستأتي فيما بعد هذا الكلام، فيما بعد هذا التمهيد. كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، هذا تمهيد. ثم إنه بين هذه الأسئلة التي سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركها الشر، وحتى يكون على علم بالطريقة التي يتصرف بها إذا أدركه ذلك. ثم إنه بين ذلك بقوله: فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ كنا في جاهلية وشر قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، كانوا يعبدون الأوثان ويتقاتلون، والقوي يسلب الضعيف ويعتدي على الضعيف، ومن كان عنده قوة فإنه يؤذي من كان دونه، فكانوا في جاهلية. ثم إن الله تعالى بعث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وجاء بهذا الخير، وهو ما جاء به من الحق والهدى الذي بين للناس كل ما يعود عليهم بالخير وحذرهم من كل ما يعود عليهم بالضرر. وقد مر بالحديث في الحديث في درس أمس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عمرو العاص: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالحق والهدى فدل الناس على كل خير وحذرهم من كل شر، دل الناس على كل ما يعود عليهم بالخير وحذرهم من كل ما يعود عليهم بالشر. فالجاهلية التي كانوا عليها أبطلها الإسلام، وجاء الإسلام بالخير وبالحق والهدى الذي بعث الله به رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، تبدلت أحوالهم من السوء إلى الحسن، ومن الشر إلى الخير، ومن الضلال إلى الهدى، ومن كل بلاء إلى كل سعادة، وكل ما فيه مصلحة وما فيه فائدة دنيوية وأخروية، كل ذلك فيما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا الذي نحن فيه والذي حصل لنا بعدما كنا فيه من الجاهلية، هل سيحصل تغير أو أنه سيستمر؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم في شر. ثم إنه بادر للسؤال عن هذا الشر الذي يحصل بعد هذا الخير، هل بعده خير؟ قال نعم وفيه دخل، يعني خير ما هو صافي، يعني فيه غبش وفيه أمور منكرة وفيه دخن. والدخن يعني هو يعني كما فيه كدرة، ما يكدر الصفو وما يغير الحال. فقال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. يحصل منهم أمور طيبة معروفة ويحصل منهم أمور منكرة، ويحصل منهم أمور منكرة، يحصل منهم أمور مخالفة لهديه ومخالفة لسنته، ويحصل منهم أمور معروفة وأمور منكرة. هذا هو الدخن الذي فيه، ومعنى ذلك أن القلوب تكون متنافرة ويكون فيها عدم صفاء وعدم استقامة وعدم وئام ووفاق، وإنما فيه الخلاف والشقاق. قال رضي الله عنه هل بعد هذا الخير أي الذي فيه دقن شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. والمقصود بالدعاة على أبواب جهنم يعني يدعون إلى الوقوع في النار، وذلك بالأمور المحرمة التي يدعون إليها. وذكر أبواب جهنم باعتبار ما يؤول إليه الأمر، باعتبار ما يؤول إليه الأمر هذا الذي يدعون إليه، لأنهم يدعون إلى أمور منكرة تؤدي إلى جهنم وتوصل إلى جهنم، تؤدي إلى جهنم وتوصل إلى جهنم. ومن المعلوم أن جهنم يوصل إليها شهوات وشبهات، فالشهوات توصل إلى جهنم والشبهات توصل إلى جهنم. والشهوات يقدم عليها من خف دينه، ومن لم يكن عنده دين فإنه يقدم على الشهوات والملذات ويقع في النار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالطريق إلى النار محفوف بالشهوات، فإذا أرخى لنفسه الإنسان لنفسه العنان وأقدم على فعل المحرمات التي حرمها الله مما تميل إليها النفوس وتشتهيها النفوس، مثل الزنا والسرقة وغير ذلك من أخذ المال من غير حقه، فإن هذه شهوات وتوصل إلى النار. وكذلك الشبهات التي هي يأتي بها الشيطان، يأتي إلى أهلها الشيطان عن طريق التدين، لأن الشهوات يأتي الشيطان عن طريق غير التدين، عن طريق الانحراف عن طريق الاستقامة والوقوع في المعاصي. وأما الشبهات فيأتي الشيطان فيها إلى أهلها عن طريق التدين، وهي أنه يسول لهم ويعني يرغبهم في الخروج عن طريق الحق والهدى بما يعلق في أذهانهم من أفكار يرون أنهم على حق وهم على باطل، وهم على باطل. هذه أمراض الشهوات وهذه أمراض الشبهات. فأمراض الشهوات يأتي بها الشيطان لغير للذين ليس عندهم تدين وليس عندهم استقامة على الدين وتمسك بالدين. وأما ما كان عنده تمسك بالدين يأتيه عن طريق الشبهات، بأن يأتي له بأمور فيها مخالفة للحق والهدى، يظن أنه على حق وهو على باطل، مثل أصحاب البدع الذين يقدمون على البدع يتعبدون الله تعالى بها وهم مخالفون لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفون لما عليه رسول الله عليه وسلم، مثل بدع الخوارج وبدع الروافض وبدع المعتزلة وبدع غيرهم من أهل الأهواء والبدع. كل هذه تأتي عن طريق الدين وعن طريق كونه يقدم على شيء يظن أنه على حق وهو على باطل، كما قال الله عز وجل: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهؤلاء الدعاة إما دعوة عن طريق الشهوات، وهذه تكون لمن بعدوا عن الاستقامة وعن الدين، أو دعوة عن طريق الشبهات، وهذه تكون لمن عندهم دخول في الدين وعندهم يعني تمسك بالدين، يأتيهم عن طريق الغلو وعن طريق الزيادة وعن طريق تجاوز الحدود، وعند ذلك يحصل لهم الضرر. فيحصل التضرر لمن تمسك بالدين بأن يقصر فيبتلى بالشهوات، وعن طريق من أخذ به بأن يبتلى بالشبهات فينحرف عن الجادة ويركب رأسه ويقول أنه على حق وغيره على باطل، وذلك بما يأتي به من البدع والمحدثات المخالفة لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني من استجاب لدعواتهم الباطلة فإنه ينتهي أمره إلى النار. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من جلدتنا، يعني ليسوا جنسا غريبا علينا، وإنما هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لسانهم هو لساننا وبشرتهم هي بشرتنا، فهم ليسوا غرباء علينا، وإنما هو من بني قومنا ومننا ومن بني جنسنا، يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا. ألوان بشرتهم كألوان بشرتنا وألسنتهم كألسنتنا، يتكلمون بكلامنا وينطقون بما ينطق به ولسانهم لساننا. فهؤلاء هم الذين يدعون إلى النار، هؤلاء هم الذين يدعون إلى النار، سواء عن طريق الشبهات أو عن طريق الشهوات. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامها. يعني إذا حصل الاختلاف وحصل التفرق وحصل التشتت والتمزق، فإن الإنسان يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، بأن كانت الأمور فوضى وليس هناك إمام يرجع إليه ولا جماعة ملتفين حول إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا كانت الأمور فوضى وليس هناك مرجع وليس هناك جماعة، فإن الإنسان يعتزل الفرق المختلفة. وهذه الفرق المختلفة أشار إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم إنه أرشد عليه الصلاة والسلام إلى طريق السلامة والنجاة عند هذا الاختلاف، فقال: عليكم السمع والطاعة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الحديث في الفتن وما يجري في المستقبل مما سأل عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأجابه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الأجوبة. وقد وقعت هذه الأمور فيما مضى، ولا يعني أنها انتهت وانقرضت وأنها لا توجد، بل توجد في أوقات مختلفة. يعني كونه يوجد من يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته ويحصل منهم أمور معروفة وأمور منكرة، أيضا توجد في أوقات مختلفة، وإن كانت وجدت في الزمن الأول. وكذلك أيضا كون هناك دعاة على أبواب جهنم يدعون إليها عن طريق الشهوات وعن طريق الشبهات، أيضا كذلك هذا ليس، وإن كان قد وقع في الماضي، إلا أنه لا يقال أنه انقطع وانتهى، فإنه يأتي مثله ويقع مثله، وما أكثر الدعاة على أبواب جهنم في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، يدعون إلى الباطل، ويدعون إلى البدع، ويدعون إلى التحلل، ويدعون إلى الانحراف عن طريق الشبهات وعن طريق الشهوات. فالذي أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قد وقع في الزمن الماضي، ولكنه لا يقال إنه انتهى وأنه لا يوجد مثله، فإنه يوجد في أوقات مختلفة، وفي زماننا هذا حصل هذا وهذا، فإنه فيه يعني الذي قال فيه أنه تعرف وتنكر، وفيه من عنده خير وعنده شر، وفيه الدعاة إلى أبواب جهنم الذين يدعون عن طريق الشبهات وعن طريق الشهوات. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قال حذيفة إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. هل ممكن أن يفسر هذا الشر الذي بعد الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل وشجر بين الصحابة؟ ذكر بعض أهل العلم أن الشر الذي حصل حصلت بدايته في قتل عثمان، يعني حصلت في بدايته في قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه والذين خرجوا عليه وقتلوه في داره. يقول حفظك الله، ما المراد بلزوم الجماعة؟ هل المراد الكثرة؟ المقصود قال جماعة المسلمين وإمامهم، الجماعة الذين هم تابعون لإمام وسامعون مطيعون لإمام. هل يجوز أن ننزل أحاديث الفتن فيما يقع للأمة في هذا الزمان؟ ليس كل أحاديث الفتن تنزل على زمان معين، لا يقال إن كل ما جاء في الفتن أنها تنزل على هذا الزمان، بل هناك أمور أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لم تقع ولكنها لابد أن تقع. أما أن يفسر كل شيء بأنه حصل مثلا في هذا الزمان ثم تلوى أعناق النصوص لتصرف إلى أشياء معينة، فإن هذا غير صحيح. لا يقال إن كل ما جاء من الفتن، لأن هناك فتن ما جاءت ولكنها لابد وأن تأتي، حصل في هذا الزمن فتن وقبل هذا الزمن فتن، لكن لا يقال إن كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع وأنه قد وجد، فهناك أمور لم تقع، ومنها الحديث الذي ورد في الذهب أو الكنز الذي يكون في الفرات، وأن الناس يقتتلون عليه ويكون الهلاك 99% والنجاة 1%، وهم يعلمون ذلك ثم يقدمون على على على على الاقتتال من أجل الوصول إليه، وهم يعلمون أن النجاة 1% والهلاك 99%، وكل واحد يقول لعلي أكون من 1%، وهذا من شدة الحرص على الدنيا والتهالك عليها، يعلمون أن الهلاك 99% والنجاة 1%، ومع ذلك يقدمون ويرجو منهم من في دخوله أن يكون من القليل الناجي الذي هو 1%، وهذا لا يقع، هذا ما وقع، لم يوجد هذا الشيء. وإن كان بعض الناس فسره بالبترول وقال أنه بترول العراق، وهذا كلام باطل، فبترول العراق ما حصل عنده اقتتال وأنه يهلك 90% هو 1% ينجو، بل هذا كما أخبر الرسول أنه ذهب وأنه يأتي في الوقت الذي شاء الله أن يأتي فيه. فهذا من جملة الأشياء التي فيها تنزيل النصوص على غير ما يصلح أن تنزل عليه، فيفسر الذهب هذا بأنه بترول العراق، هذا كلام ساقط لا قيمة له. يقول السائل، هل هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم من المسلمين أم كفار؟ الرسول قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ومعنى ذلك أنهم مسلمون ولكنهم منحرفون عن الجادة، من أصحاب البدع وأصحاب الانحراف، يعني مثل الخوارج وغيرهم من من من من من من خرج عن الجادة ودعا إلى باطله، لأن ذلك يوصل إلى النار. معلوم أن الكفار أمرهم ظاهر، ولكن الذين تحصل بهم الفتنة هم الذين يكونون من جملة المسلمين كالمنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فهؤلاء هم الذين الضرر فيهم أكبر وضرر فيهم أعظم، لأن الكافر معروف كفره وهو لا يدعو إلى خير، ولكن الذي يكون من جملة المسلمين وينتسب للمسلمين وهو واحد منهم ثم بعد ذلك يدعوهم إلى الانحراف وإلى البعد عن الاستقامة والوقوع فيما يوصل إلى النار ويفضي إلى النار والعياذ بالله. من يدعي السكوت وعدم البيان في هذه الأحداث وأنها فتنة، فهل حديث حذيفة فيه رد عليه قوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؟ والحمد لله عندنا جماعة وعندنا إمام. نعم، لا شك، أقول لا شك في هذا، يعني الآن الفتن التي حصلت في زماننا هذا، يعني الجماعة موجودة والإمام موجود والسمع والطاعة متعين ولازم، والذين خرجوا عن هذه الجادة لا شك أنهم منحرفون وأنهم ساعون إلى إلحاق الضرر بهم وبغيرهم. يقول السائل: هل الحكام الذين يأمرون الناس بالتحاكم إلى القوانين الوضعية من الدعاة الذين على أبواب جهنم؟ لا شك الذين يدعون الناس إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية هم دعاة إلى جهنم. هل يسوغ أن نصف الجماعات الحركية والتكتلات الفكرية بأنهم لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا؟ أقول هم متفاوتون، أقول هم متفاوتون، ولكنهم يعني أساءوا إلى أنفسهم وأساءوا إلى المسلمين، لأنهم خرجوا عن الجادة ودعوا الناس إلى أمور مخالفة، وهم يعني كما جاء في الحديث ينطبق عليهم أنك تعرف منهم وتنكر، فيه أمور منكر، فيه أمور معروفة وأمور منكرة. قال: وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي قال حدثنا يحيى بن حسان حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى وهو بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليماني رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للإمام، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أو أخذ وأخذ مالك فاسمع وأطع. ثم أورد حديث حذيفة من طريق آخر، وفيه أنه يعني يكون في أمته، قال في أمته أناس إيش في أوله؟ لا، الأخير، قلوب الشياطين جثمان الإنس، ويستنون وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. نعم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وهذا يبين دعاتنا على أبواب جهنم وأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يعني هذا الكلام الذي مر في الحديث السابق هو نفس هذا المعنى، يعني الجسم جسمان الإنس، ولكن القلوب قلوب الشياطين، القلوب قلوب الشياطين من جهة الشبهات التي ترد عليها، فيدعون الناس إلى الانحراف عن الحق والهدى واتباع الطرق المخالفة للطريق الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ذكره الله عز وجل بقوله: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الجملة من هذا الحديث هي مطابقة للجملة السابقة في الحديث في الرواية السابقة، وهي قول قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. دعاة على أبواب جهنم صفتهم أنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. نعم، يسمع الإنسان ويطيع للأمير وإن ضربه وأخذ ماله، ولا يدفعه ذلك إلى الخروج وتفريق الجماعة والخروج على جماعة المسلمين وتفريق جمعهم وإحداث الفوضى، بل على الإنسان أن يسمع ويطيع، ولا يقال إن هذا انهزامية كما يقول أصحاب الحركات المنحرفة، مثل هذا يصفون بأنه انهزامية كل إنسان يقول هذا. عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان. نعم، قال هذا أن فيه إرسال ولكنه مطابق للذي قبله. نعم. يقول إذا ظلم السلطان رجلا فهل للمظلوم أن يتكلم عن ظلم السلطان في المجالس تنفيسا عن نفسه وعن غيره، لا أنه يحرض على الخروج؟ كونه يعني يخبر بأنه ظلم ما في بأس، ولكن كونه يعني يتسبب أو يعني يعمل على شيء فيه افتراق وفيه اختلاف، وكونه يعني يتكلم عند أحد يمكن أن يساعده على التخلص من ظلامته وعلى سلامته من ذلك الظلم، هذا لا بأس به، لأن الإنسان المتظلم له أن يذكر، يعني يذكر الشيء الذي ظلم فيه له ذلك. وأما الذكر على وجه يغضب فيه ويهيج الناس عليه ويهيج الناس على السلطان، فإن هذا هو الذي لا يجوز. يقول شيخنا حفظك الله، ما قولكم في من يربي الشباب على أن هذا هو زمن العزلة والانفراد لعدم وجود جماعة للمسلمين ولا إمام؟ هذا غلط، هذا من الجهل ومن سوء الفهم. يقول بارك الله فيكم، نرى في زمننا هذا كثير من الدعاة ممن كان سببا في انحراف الشباب وصرفه من الأفكار والكتب الفكرية الحركية، والآن يتبرؤون اليوم ويظهرون الاستنكار لهذه التفجيرات، وهم بهذا يلعبون بعواطف الشباب، فهل من نصيحة لنا حتى لا ننخدع؟ الواجب على كل إنسان أن يكون يقظا وأن يكون متنبها وأن يحذر من مخالطة الأشرار وأن يحرص على مخالطة الأخيار وجلساء السوء والابتعاد عن من يكون فيه ضرر ومن من أصحاب الشبهات وأصحاب الحركات والأفكار المنحرفة. الواجب على الإنسان يحذر من هؤلاء دائما وأبدا، يعني في جميع الأحوال، في جميع الأحوال يحذر منهم ويبتعد عنهم، سواء حصل يعني أضرارا تبرأ منها أو ما حصل، الواجب هو أن الإنسان يبتعد عن الناس الذين فيهم ضرر، يعني في السراء وفي الضراء في جميع الأحوال. ما هو الإنسان يمشي معهم ثم إذا حصل أمور صاروا يتملصون منها ويتبرؤون منها وعند ذلك يتنبه، وإنما عليه أن يحذرهم من أول الأمر، فلا يغتر بهم ولا يحتك بهم ولا يخالطهم، بل يخالط الأخيار ويطالع كتب أهل السلامة والاستقامة، ويحذر من هؤلاء الملبسين وهؤلاء المشوشين وهؤلاء المنحرفين، يحذر من هؤلاء ويبتعد عنهم من أول الأمر، ما يدخل معهم ثم بعد ذلك يبتلى بما ابتلوا به، وإنما يكون في منأى عنهم. يقول أحسن الله إليك، من بلغته أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم الجماعة ولم يمتثل إنكارا لها وعدم قبولها، هل يهجر؟ لا شك، يعني أولا ينصح ويبين له، وأن الواجب عليه أن يكون مع الناس ومع أهل الاستقامة، وأن يتبع يكون مع جماعة المسلمين ولا يشهد عنهم. وإذا كان يعني كذلك وصار يعني يدعو إلى أفكار منحرفة تؤدي إلى الفرقة فإنه يحذر منه ويبتعد عنه. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الجماعة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. من خرج من الطاعة يعني طاعة الأمير، وفارق الجماعة جماعة المسلمين، فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني كما كان أهل الجاهلية يموتون في الفوضى، لأنهم ليس لهم ليس هناك يعني أساس يرجعون إليه كما هو في الإسلام، بل عندهم الفوضى، والقوي يأكل الضعيف والقوي يتسلط على الضعيف، والغلبة هي لمن عنده قوة، ومن كان عنده ضعف فإنه مأخوذ مسلوب منهوب. هذا هو شأن الجاهلية. من خرج من الطاعة يعني طاعة الأمير، وفارق الجماعة جماعة المسلمين التابعين للأمير، فمات فميتته جاهلية. وأهل الجاهلية معلوم أنهم يعني يموتون في أمور فوضى، يقتل بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا، والإسلام جاء بالقضاء على هذا وجعل لهم ولاية ولهم مرجع، والله تعالى يدفع بالولاية ويدفع بهذه المراجع الشرور عن الناس، كما مر في الحديث: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، وإنما الإمام جنة، يعني معنى ذلك. وكذلك الحديث التي فيها لزوم جماعة المسلمين وعدم مفارقتهم، فالإنسان لا يخرج من الطاعة ولا يفارق الجماعة، وإذا كان بخلاف ذلك كان ومات فهو على ذلك، فميتته جاهلية، يعني أنها على طريقة أهل الجاهلية الذين يأكل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وتكون الفوضى موجودة فيهم، ويتلف ما يتلف من الأموال ويسفك ما يسفك من الدماء بسبب الفوضى والاضطراب. وقد سبق أن ذكرت في الدرس الماضي الأثر الذي جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو قوله: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. وهذا أيضا كذلك، لأن هذه من أعمال الجاهلية، كل إنسان يقاتل عصبية، لا يقاتل يعني للحق، وإنما يقاتل للعصبة، يعني لقبيلته أو جماعته أو أهل نحلته وأهل فكره المنحرف، كل هذا من العصبيات الجاهلية، كل هذا من العصبيات الجاهلية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا وكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أما المقاتلة من أجل العصبية والحمية من أجل العصبية فهذا فعل أهل الجاهلية، فهذا فعل أهل الجاهلية. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، يعني يهلك الحرث والنسل، ولا يتحاشى من مؤمن ولا غير مؤمن، ولا يتحاشى من بر وفاجر، بل يهلك الحرث والنسل ولا يتحاشى من المؤمنين ولا يفي لذي عهد بعهده, بل يهلك ويدمر ويفجر ويحصل الإفساد الشديد العظيم. وهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم منطبق في هذه الأيام تماما, هذا الذي جاء في هذه الجملة موجود تماما في هذه الأيام. فإن هؤلاء المارقين الذين يفسدون في الأرض ويدمرون ويهلكون الحرث والنسل ويقتلون البر والفاجر ولا يتركون أحدا, هؤلاء ينطبق عليهم هذا ما أخبر به الرسول. لا يقال أنه كله مضى وانتهى, بل يكون مضى ويأتي مثله, وهذا الذي حصل في هذا الزمان تماما مطابق لهذا, لأن هذا الكلام الذي نسمعه من هذا الحديث, ومن خرج على أمتي يعني خرج عن الجماعة وفارق الجماعة وصار يضرب برها وفاجرها, يعني يأتي بالمتفجرات التي تدمر البيوت على أهلها وتقتل من كان في البيوت ومن كان في الشوارع, فكل هذا مطابق تماما لما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته. ولا يتحاشى من مؤمنها, لا يراعي فيما يفعل أهل إيمان أو أهل كفر من المعاهدين, ومن كان مستقيم ومن كان فاسقا, كل هؤلاء تزهق نفوسهم وتتلف أموالهم, وكذلك أيضا لا يفي بذي عهد, يعني معناها أنه يعتدي كما يعتدي على المسلمين الأبرار والفجار, فكذلك أيضا يعتدي على المعاهدين. وكل هذا في الحقيقة من البلاء, وكل هذا نتيجة لاستحواذ الشيطان على عقول كثير من الناس الذين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المتقدم, قلوب الشياطين في جثمان الإنس, قلوب شياطين في جثمان الإنس. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديث جرير وقال لا يتحاشى من مؤمنها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية, ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي, ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. وهذا يبين أن هؤلاء الذين يعني يخرجون على الناس هم من المسلمين, يخرجون من أمته على أمته يضربون برها وفاجرها ولا يتحاشون من مؤمنها, لا يعني يتورعون ولا يفكرون ولا يخشون الله عز وجل فيما يصنعون ولا يفون لذي عهد بعهده, فهم مخالفون لكل هذه التعاليم التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم, فلا يحفظون لذي عهد عهده ولا يحفظون لمؤمن حقه, وإنما يهلكون الحرث والنسل ويقتلون البر والفاجر ويقتلون أو يؤذون, لا يفون لذي عهد بعهده. فكل هذه الأمور التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أصحابها فإنهم يقدمون عليها ويقعون فيها. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد, أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث, وأما ابن بشار فقال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر, فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. ثم ورد حديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، وهو معنى يخرج عليه أو يعني يهيج الناس عليه، وإنما عليه الصبر، لأنه لو خرج ومات فإنه تكون ميتة جاهلية، وإنما عليه لزوم السمع والطاعة للأمير ولزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على عليهم، ولو ناله ما ناله من الضرر وحصل عليه ما حصل من الجور فإن عليه أن يصبر. هذه التعاليم التي جاءت عن رسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول إذا كان الإمام لا ينكر بعض الشركيات وهو يأمر بعدم الإنكار هل يخرج عليه ولا يطاع؟ إذا كان أقر الشرك أو دعا إليه أو هو نفسه أشرك هذا هو الذي يجوز الخروج عليه، كما جاء في الحديث الذي سبق أن مر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجعد قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. قال: حدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. وهذا مثل الذي قبلها، يعني كون في عمية، يعني في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، هذا مثل ما تقدم الذي يقاتل تحت راية عمية ينتصر للعصبة ويقاتل من أجل التعصب للقرابة والعصبة أو لأصحاب الفكر والمنهج والطريقة، فإن كل هذا إذا حصل الموت فالموت فميتة جاهلية، كما كان أهل الجاهلية يتقاتلون عصبية ويهلك بعضهم بعضا و يتلف بعضهم أموال بعض، كل ذلك من أفعال الجاهلية، ومن حصل ذلك منه الإسلام فهو على طريقة الجاهلية. السائل يقول: هل ممكن يقال الرايات الموجودة الآن في العراق رايات عمية؟ الموجود في العراق الآن هو في الحقيقة يعني فتن، لأن الآن العراقيين هم الذين التقتيل فيهم ويقتلون العراقيين أنفسهم، يعني هؤلاء الذين يعملون المتفجرات يتقصدون العراقيين، وإذا يعني وجد يعني جهات مسؤولة صاروا يتقصدونهم. ماذا يريدون؟ يريدون أن الكفار يخرجون ثم تبقى الأمور فوضى؟ الولاة الذين يتولون ما لا يسوق لهؤلاء أن يقتلوهم أو يقصدوهم، وكذلك يقصدوا الجنود ويقصدوا الناس الذين يعني يعملون على يعني أمن الناس، لأن مثل هذا يعني معناه يدعون إلى الفوضى، كأنهم يريدون أن تكون الأمور فوضى، ما يكون هناك استقرار. وهذه الطريقة التي تحصل من هؤلاء المدمرين الذين يهلكون العراقيين ويدمرون العراقيين ويتقصدون من يعني يكون له ولاية ليقوم مقام الكفار إذا خرجوا من العراق، لا شك أن هؤلاء يسعون إلى بقاء الفوضى وإلى بقاء الاضطراب وإلى زعزعة الأمور في العراق وعدم ثباتها واستقرارها، والتدمير الذي يحصل أكثر ما يكون في العراقيين. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، جاء إلى عبد الله بن مطيع أيام الحرة وما حصل من الفتنة يعني فيها، وكان المقصود يعني من تحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن البيعة وأن الإمامة إنما هي لمعاوية وبعده لابنه يزيد، وأن الخروج يعني عن ذلك أنه يحصل فيه مضرة ويحصل فيه الفتن، فقال وضع له وسادة ليجلس عليها يعني فراش ليكرمه، فقال ما جئت لأجلس حتى تضع لي فراشا أجلس عليه، وإنما جئت لأحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، يعني لا حجة له يعني يدري بها، وليس له عذر يعتذر به لأنه فعل أمرا محرما وخرج من الجماعة وحصل منه ما يحصل من مضرة. فالواجب هو لزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق وعدم الخروج عن الجماعة، والمقصود من ذلك أن الولاية أنها كانت لبني أمية، وأن مقصود عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الناس يبقون على ما هم عليه وأن لا يخرجوا عن تلك الولاية، لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى اضطراب ويؤدي إلى الأضرار التي لا نهاية لها، وهكذا كان وهكذا قد حصل. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن مهدي حا قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا بشر بن عمر قال جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.